كل واحد واقف عند حده. يقال يجبر الزوج على انه هو الذي يسلم الصداق، ثم تجبر هي على تسليم نفسها، لان هكذا هو يسلم العوض وهي تسلم المعوض. ولو اقبضه لها وامتنعت بلا عذر فله استرجاعه، لو سلمه اياه ثم امتنعت من التسليم فله يسترجع. فإن أعشر الزوج بالمهر الحالي فلها الفسخ إن كانت حرة مكلفة ولو بعد الدخول، لتعذر الوصول إلى العوض بعد قبض المعوض، كما لو أفلس المشتري. يعني يقول لو مثلا الزوج يعني أعشر ما قدر يسلم الصداق، حصل العقد وحصل كل شيء ولكن الزوج أعسر ما استطاع أنه يدفع الصداق، فالمرأة لها ولو بعد الدخول، ولو بعد الدخول لها أن تمنع نفسها. فإن أعسر بالمهر الحالي فلها الفسخ، يعني تفسخ نكاحها، يا هي بنفسها يا تأمر تطلب من الحاكم الشرعي، تطلب من الحاكم الشرعي، لا بد من طلب من الحاكم الشرعي، لأن الفسوخ كلها تتعلق بالحاكم الشرعي. فلها الفسخ إن كانت حرة، لأن الأمة ما لها شيء تطالب فيه، المهر لزوجها، المهر لسيدها، المهر لسيدها. ومكلفة أيضا، مكلفة يعني بالغة عاقلة، إذا كانت دون البلوغ أو يعني فيها جنون هذه لها ولي هو الذي يقبض مهرها، أما هي ما تقبض مهرها. إذا كانت دون البلوغ أو كانت بالغة ولكنها غير عاقلة أو سفيهة لا تحسن التصرف في مالها، فهذه التي يقبض مهرها هو وليها في المال، وليها في المال. يقول ولو بعد لتعذر الوصول إلى العوض بغير قبض، كما لو أفلس المشتري ما لم تكن زوجته عالمة بعسره. يعني إذا دخلت عليه وهي تعلم أنه حينما عقد عليها ودخل بها تعلم أنه محسن، ثم بعد ذلك قالت إنه مش تريد الفسخ، ما تمكن من هذا، قال أنت دخلت على أنس عالم بعسرتي وعالمة أنه معسي وأنه لا يستطيع أداء المهر، إذا لا يمكن أبدا أن رضيت بهذا فأسقطت حقك من الفسخ ومن الرجوع. ما لم تكن تزوجته عالمة بعسرته ويخير سيد الأمة، أما سيد الأمة الحق له يخير يبقيها عند هذا الزوج أو يبي يفسخ نكاحها إذا كان معسرا بالمهر، لأن الحق له بخلاف ولي صغيرة ومجنونة، هذا لا يمكن يسمح فيه. ولي الصغير والمجنون ما ينظر إلى الأصل إلا إلى الأصلح لهما، ما يمكن يتجاهل. قال ولا يفسخه أي النكاح لعسرته بحال مهر إلا حاكم، لأن جميع الفسوخ، جميع فسوخ النكاح لازم تكون بيد حاكم، لأنها أشياء مختلف فيها بين أهل العلم، والأشياء التي مختلف فيها ما ينهيها وينهي نزاعها إلا من؟ إلا الحاكم الشرعي، إلا الحاكم الشرعي. قال ولا يفسخه أي النكاح لعسرته بحال مهر إلا حاكم كالفسخ لعنه، إذا كان الرجل عنين ولا يستطيع، لا ينتشر ولا يستطيع الجماع ففيه فيفسخ، ولكن الذي يفسخه الحاكم الشرعي. ما المرأة؟ المرأة لا تفسخ نكاحها من زوجها العنين. ونحيا للاختلاف فيه، ومن اعترف لامرأة أن هذا ابنه منها لزمه مهر لها مهر المثل، لأنه الظاهر قاله في الترغيب. يعني إذا رجل قال لامرأة هذا الابن مني منك لي مني أنا لك، هذا اعتراف منه بأنها زوجة له، بأنها زوجة له، فعليه، فإذا طالبته بالمهر فعليها المهر. وإلى الأسئلة. رجل رأى امرأة قال هذا الولد ابني هذا منها, مدام قال انه منها هذا اعتراف منه ان المرأة زوجته فعليها المهر. يمكن يكون تزوجها سر, يمكن يكون وطئها بشبهة. جزى الله شيخنا خير الجزاء وبارك في علمه ونفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ, ما الجمع بين قول المؤلف ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ فإن أباهما زوج أي أبى الطلاق أو الفسخ, وبين قوله ولا يفسخ النكاح إلا حاكم؟ ما في اختلاف, يعني أي الفسوخ هذه لا بد من حاكم. أباهما يعني قال للحاكم لا تفسخ, قال للحاكم لا تفسخ نكاح ولا نمطلقها, لا مطلقها ولا أبي منك أنك تفسخ نكاحها. يقولها الحاكم, يقول له الحاكم إما أنك تطلق وإلا أنا فسخت النكاح. وإذا أبى هذا يفسخها الحاكم. متقدم لنا جميع الفسوخ, فسوخ النكاح سواء كان الفقر العسرة العيب في النكاح ما يفسخ إلا الحاكم. أي فسخ من إلا إذا عتقت الأمة تحت عبد, إذا عتقت الأمة تحت عبد فهذه هي التي أجمع عليها العلماء أنها تفسخ نفسها ولو بغير إذنها. فضيلة الشيخ, يقول السائل رجل لم ينجب أولاد فهل يجوز له أن يحصل على أولاد عن طريق الإرضاع على أن ترضع زوجته مثلا أبناء أحد أقاربه أو أقربائها؟ أرجو بيان ذلك وما حكم الرضاع في ذلك. إذا أرضعت المرأة ولد غيرها فهو ما هو ابن نسب, ما يعتبر هذا ابن نسب, هذا ابن من الرضاع, يصير له المحرمي. القريب من الرضاع أو الابن من الرضاع فرق بينه وبين الابن من النسب. الابن من النسب يرث, والابن من النسب يجب عليها النفقة أو تجب له النفقة, وهو من حيث يعني من حيث القرابة قرابته نسبية. أما الابن من الرضاع هذا له حق المحرمية وله حق عدم التزوج بعضهم من بعض, لكن ليس له دخل في النفقات, لا تجب له ولا تجب عليه ولا يرث ولا يورث. هذا الفرق بين إيش؟ بين القريب من الرضاع والقريب من النسب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب, يعني من حيث المصاهرة, إن قريبك من الرضاع مثل قريبك من النسب من حيث أنك لا تصاهر, يعني الإنسان لا يأخذ أخته من الرضاع ولا عمته من الرضاع ولا خالته من الرضاع ولا جدته من الرضاع ولا بنته من الرضاع إلى آخر, كما أنه لا يأخذ هؤلاء لا يأخذ من إيش من, من, من أقاربه من النسب. فضيلة الشيخ, يقول السائل هل قدومي إلى مكة في شهر رمضان قاصدا بعد ذلك الحج يعتبر متمتعا أم غير ذلك؟ ما متمتع, التمتع لا يكون إلا إذا الإنسان أتى بعمرة في أشهر الحج. إذا أتى الإنسان بعمرة في أشهر الحج وحج ذلك العام هذا هو المتمتع. أما إذا كانت العمرة قبل أشهر الحج فليس هذا متمتع. أشهر الحج شوال, يعني بعد من العيد والقعدة وشهر الحج, هذه أشهر الحج. أما شهر رمضان ما هو من أشهر الحج, فالذي يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحج ذلك العام ما يقال هذا إنه متمتع, ما يقال متمتع. فضيلة الشيخ, يقول السائل رجل عليه دين لي ويقدر بمبلغ 700 ريال ولظروفه المادية قلت له إنني سوف أبقي لك مبلغ 200 ريال بنية أن يكون ذلك من زكاة مالي، هل هذا جائز؟ ما يجوز الإنسان، ما يجوز الإنسان إن الدين إنه يجعله زكاة. يعني أنت مثلا لك نقود عند أحد، تقول أنا بسامح هذا وبأبرئه من هذا الدين وأحسبه من الزكاة، ما يجوز هذا، هذا لا يجوز. عند شيخ الإسلام ابن تيمية إنه إن الدين نفسه إذا أردت تخرج منه زكاته من نفسه إنه جاز. يعني مثلا إنسان يبي من إنسان مثلا 10,000 ريال، قال 10,000 ريال هذه دين، أبخرج زكاتها من الدين اللي عليه. يعني يعني يقول للمدين، يقول للمدين ربع العشر 1,000 ريال، ربعهم كم؟ 250. قال 250 ريال هذه اعتبرها انها ساقطة عنك من زكاة الدين الذي عليك. شيخ الاسلام يرى هذا، اما انك تخرج دين عن عين هذا ما يجوز. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما الفرق بين قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى وبين قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الاسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده؟ إثم الدعاة والعياذ، دعاة السوء عليهم إثمين، عليهم إثمين: إثم ما عملوه، إثم ما عملوه هم، وإثم ما تسببوا فيه إذا كانوا داعين إلى ضلال ثم ضل أحد منهم. فلا تزر وازرة وزر أخرى، هذه ذنوبهم الخاصة، ذنوبهم الخاصة. أما الذنوب التي يعني صاروا هم سببا فيها عليهم إيش؟ عليهم إثمه، عليهم وزرها. ولهذا قال جل وعلا، شوف الآية كيف قال جل وعلا: وقال الذين كفروا للذين آمنوا، الذين كفروا يقولون للذين آمنوا إيش يقولون لهم؟ يقولون لهم: اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، خلوكم معنا بالكفر والنفاق والمعاصي وكذا، وإحنا نتحمل عنكم ذنوبكم، إحنا نتحمل عنكم ذنوبكم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا: اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. قال جل وعلا: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، إنهم لكاذبون. ثم قال: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، هذه أثقالهم هم ذنوبهم هم، وأثقالا مع أثقالهم جزاء اللي أغووهم وأضلوهم، جزاء الذين أغووهم وأضلوهم. فلا في فرق بين الآية والحديث. فضيلة الشيخ، يقول السائل: في آخر يوم من أيام التشريق رمى الزوج عن نفسه ورمت الزوجة عن نفسها لأن الزحمة خفت، ولكن في الأيام السابقة كان الزوج يرمي عن الزوجة للزحمة. أما إذا كان إن فيه يعني ضرر على المرأة أو على المريض أو على الصغير، إذا كان فيه يعني ضررا عليه، هذا لا بأس أنه يرمى عنه ويوكل عنه، ما في شيء، جائز هذا. وأما إذا كان لا، إلا ما فيه، فالواجب هو يرمي. فإذا كانت المرأة حبلى، إذا كانت امرأة كبيرة، إذا كان يعني ضعيف ما يستطيع، ها، فهذا يرمى عنه. وإذا كان يستطيع لا، إلا يرمي عنه، إلا هو يرمي عن نفسه، هذا هو الواجب. هذا اللي مضى مضى، اللي مضى مدام رمى عنها معتقدا جواز هذا، فالرمي إن شاء الله صحيح. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يشترط تغطية الكتف للرجل في الصلاة؟ وما حكم صلاة من صلى ولم يغطي كتفه؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم في الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، لا يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فهذا بعض العلماء قال انه يجب ستر احد العاتقين بل فريضة، بل فريضة خاصة ويجب ستر احد العاتقين، ولكن كثير من اهل العلم يحملون على الاستحباب، يحملون على الفضيلة، وانما هو ايش انه واما الوجوب ما هو وجوب، هذا اصح واقرب. والثوب كما تقدم لأنه قطعة من القماش، يعني إذا كان الإنسان عليه زار أو عليه ردة يستر عورته ويضفي على عاتقه من الشيء، هذا المراد بالثوب. يعني إذا كان يعني الثوب قصير هو يستر به العورة، يستر به عورته، والعورة هي من السرة إلى الركبة، العورة عورة الرجل وعورته في الصلاة من سرته إلى ركبته. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل الحذاء أعزكم الله والحزام المخيط من محظورات الإحرام؟ ما هي من محظورات الإحرام؟ إذا كان إن يعني الكندرة والأشياء ما تغطي الكعبين هي جائز لبسه. ما هو المراد الحين وجود الخيط؟ ما هو المراد بالنهي عن المخيط وجوده؟ يعني الإنسان لو أخذ القميص هذا، لو أخذ قميصه هذا ولفه على نفسه، لفه على نفسه هذا، فهذا جائز بالإحرام، ما في شيء، يجوز ولو كان مخيط. الممنوع أنك تلبس المخيط على الهيئة التي فصل عليها، هذا هو الممنوع، أنك تلبس المخيط القميص هذا على الهيئة التي فصل عليها هكذا. أما لو فسخ الإنسان ولفه على نفسه فجائز، ما في شيء. فضيلة الشيخ يقول السائل: أنا موظف أقوم بتجميع الرواتب في البنك، وتعودت إخراج الزكاة على المبلغ الموجود في البنك في شهر رمضان من كل عام، وفي هذا العام كان لدي مبلغ وقدره 150,000 ريال، جزء من هذا المبلغ افتتحت به معرض للتجارة، وكان هذا في شهر رجب، وفي بداية رمضان اشتريت بما تبقى من المبلغ بيت يعود علي بمبلغ 10,000 ريال سنويا. السؤال: عند حلول شهر رمضان أصبح لا يوجد لدي نقدا في البنك لهذا العام، فهل هناك زكاة على المعرض والبيت؟ أما المعرض عليها الزكاة، يجرده يشوف كم هو يخرج ربع العشر هذا المعرض، وأما البيت الذي اشتراه للتأجير فهذا الزكاة في غلته في أجاره، وأما الرقبة فليس فيها زكاة، يزكي 10,000 هذه قبضها. يقول: وإذا كان استلام الإيجار للبيت بعد 3 أشهر فهل يكون إخراج الزكاة على الدخل إذا حل عليه الحول، وإذا لم يبق من الإيجار شيء عند حلول الحول؟ يعتبره من حين ملك المبلغ، من حين ملك المبلغ يعتبر هذا يعتبر دخول الحول. يقول: وفي السنة القادمة عند حلول الحول إذا اختلط مبلغ الإيجار مع الرواتب ولا أعلم إذا تبقى شيء منه أم لا، كيف أزكي عن المبلغ؟ أحسن يزكي عند مع اللي عنده كل، اللي عنده كله يزكيه، المال الحادث والمال القديم كله يزكيه، ويخلي شهر رمضان شهر زكاة له، الحال يزكيه، والذي لم يحل تكون يعني تعجيلا لزكاته، هذا هو الأفضل والراحة له. فضيلة الشيخ يقول السائل: امرأة أتت بعمرة من جامع التنعيم ثم مرضت ولا تقدر الآن على الطواف ولا على السعي، فما هو الحل؟ أرشدونا. تبقى محرمة حتى تبرأ، تبقى محرمة، إما أن تحمل، إما أن تحمل ويطاف بها ويسعى بها، وإلا تبقى محرمة حتى إنها إيش حتى تبرأ وتطوف وتسعى. فضيلة الشيخ يقول السائل: قول المؤلف أن أعلى المتعة إلا إذا كانت مشترطة، إذا كانت عند الإحرام قالت: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فيه تحل من إحرام ولو كانت كده. إذا من الإنسان اشترط عند الإحرام، اشترط أن محله حيث حبسه، وهو إذا حصل له عذر مرض أو نحو ذلك، إذا حصل الشيء وهو يحل من إحرام. لكن إذا ما اشترط له حتى الموت ما يفك من الإحرام. النبي صلى الله عليه وسلم لما أن الرجل سقط من دابته في عرفات قال كفنوه وجنبوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني يبقى على إحرامه وهو حتى وهو متوفى. فضيلة الشيخ، قول المؤلف أن أعلى المتعة عبد وأدناه كسوة، فما الدليل على ذلك وما الحكم إذا لم يوجد؟ الله قال متعوهن، الله ذكر المتعة، الله ذكر قامر بالمتعة. ها؟ ما هي المتعة الزواج المؤجل هذا والعياذ بالله، ما هو هذا المتعة. المتعة معناه أنه يمتعها، يعطي شيء تتمتع به، يعطي المرأة جبرا لخاطرها شيئا تتمتع به، هذه هي المتعة. هنا الله ذكرها بالقرآن قال ومتعوهن وسرحوهن. فإذا العلماء قالوا إن أعلى شيء للإنسان الغني والإنسان كذا أنه يعطيها إيش، يعطيها عبد كان يعني أنفس شيء عندهم الرقيق وأنفس شيء، والفقير وذا يعطيها كسوة، كسوة لصلاته. فضيلة الشيخ، ما حكم الرضاع وهل يكون الرضاع بعد الحولين وما مقدار الرضاع؟ الرضاع الذي يحرم هو 5 رضعات، أقل من 5 رضعات ما تحرم. يعني إذا رضع أرضعته 3 4 هذا كله لا يحرم، ما يحرم إلا إذا كان 5 رضعات، فإذا كان 5 رضعات حرم، أقل من ذلك ما يحرم. والمراد بالرضعة الوجبة، ما هو أنه يمس الديد ويتركه، هذه ما هي برضعة، هذا الرضعة معناها الوجبة، الوجبة مثل الأكل غدا أو عشاء أو نحو ذلك. أما تنقل من ديد إلى ديد، من ثدي إلى ثدي، هذا ما يقال هذا رضعتين، يعني يقال رضعة واحدة هذا. وأما المدة فالله سبحانه وتعالى قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين، في بالحولين في خلاف كبير طويل جدا بين أهل العلم بهذا المثل خلاف، لكن هذا أرجح شيء، أرجح شيء أنه يكون في الحولين، ما زاد عن الحولين أنه لا يعتمد، لأن الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم. بعد الحولين الصبي والطفل يأكل يتغذى بالطعام، يتغذى بالطعام لا باللبن، إذا مات إذا صار يتغذى بالطعام صار ما في حاجة إلى اللبن. فضيلة الشيخ، يقول السائل ما حكم من طاف أكثر من 7 أشواط ظنا منه أن ذلك تقربا إلى الله؟ يتوب إلى الله، يعني ما يجوز أن الإنسان يطوف أكثر مما شرع الله، يطوف 7. نعم إذا أراد يكرر الطواف يكرر، لو يطوف الليل والنهار كله عباد، لكن ما هو يبي يقول لا إلا 9 أفضل من 7 أو 8 أفضل من 7 هذا لا ما يجوز. مثل الذي يصلي الظهر 5 ركعات أو يصلي المغرب 4 ركعات ما يجوز، الله فرض أن 7 أشواط. فضيلة الشيخ، يقول السائل شربت ماء وكنت أظن أن الفجر لم يؤذن وبعد ذلك علمت أن المؤذن قد أذن، فما الحكم؟ ما في شيء، هذا ناسي، الإنسان إذا أكل وشرب ناسي صيامه تام، سواء كان ناسي الأكل أو ناسي الزمان، أو ناسي الزمان يظن أنه لا يزال بليل ثم أكل أو شرب يظن أنه بليل فتبين أنه بالنهار. فضيلة الشيخ، يقول السائل ما حكم بيع التقسيط؟ تبيع التقسيط هذا جائز، معنى التقسيط هذا ما في شيء ولا في محظور ولا في شيء، والزيادة في الثمن هذه مقابل الأجر، الزيادة في الثمن مقابل الأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل امرأة أرضعت أخت زوجها امرأة أرضعت أخت زوجها وعمر هذه البنت لا يعلم حقيقته، هل هو 2 أو أكثر من 2، ومدة الرضاع 1 ولكن الرضاع بدون علم الزوج، علما بأن زوج هذه المرأة المرضعة متزوج غيرها. ما بي شيء، ما بي يعني ما هي أرضعت أخت زوجها، أخت الزوج، ما دام ما أرضعت الزوج نفسه ما فيش. الحين الرضيع، الرضاع هذا، الرضيع هذا الحرمة له وحده، الحرمة له وحده، وأما أقاربه ما يدخلون في هذا. فهذا الرضيع إذا رضع من هذه المرأة صار ولدها، وصار ولد زوجها، وصار أخو أولادهم، وصار أعمامه أعمامهم، وأخواله أخوالهم، وجدانه جداتهم، لكن أولادهم، لكن أقاربهم من غير ما لهم دخل في هذا، ما في هذه القرابة ما لهم. فهي أرضعت من؟ أخت زوجها، أخت زوجها.